يقول أنا إنسان ملتزم وأحس أني منتكس داخليا بحيث لا أخشع في عبادتي ولا صلاتي، فماذا أعمل؟ أولا لعل كلمة أحمد الله أن هداني للاستقامة على طاعتي بدل كلمة التزام فهي تسمى الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أمرت، فالتعبير بالاستقامة أولى من التعبير بماذا؟ بالالتزام. ثم ثاني نسأل الله لك الثبات على الحق إلى أن تلقاه. ويا أخي المسلم لا تيأس من رحمة الله، وإياك أن تدخل في الوسوسة. ليس الخشوع شبح يصعب الحصول عليه، وإنما عليك أن تتعاهد نفسك بتلاوة القرآن وبقراءة كتب الرقائق الصحيحة، ليست كتب الغلاة المتصوفة، لا، كتب الرقائق الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. فنتنبه لهذا ونحذر من كل ما يوقعنا في حبائل الشيطان. نعم.